الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما هو الميزان المعتبر للعامي كي يكون بمأمن على عقيدته ودينه؟ الحمد لله رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ولما سئل عن هذه الواحدة أجاب مرة بقوله هي الجماعة، وأجاب مرة بقوله هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو ميزان النجاة للعالم والعامي على وجه سواء. فمن كانت عقيدته متفقة مع العقيدة السنية السلفية المتفقة مع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين فهو على الخير، وهو على الحق، وهو على طريق النجاة. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الاعتقاد والعمل فإنه على الصراط المستقيم، فعليه أن يعض على هذا الطريق بكلتا يديه، عليه أن يتمسك بهذا الطريق بكلتا يديه، وأن يعض على هذا الطريق بنواجذه، وأن لا يحيد عنه قيد أمله. فكل من اعتقد هذه العقيدة السلفية السنية المبنية على الكتاب والسنة فهو على الحق والخير والهدى. وأما من زاغت به الأهواء وانحرف عن الصراط المستقيم يمينا أو شمالا إلى غلو أو جفاء أو إلى زيادة أو نقص فإنه يكون قد انحرف عن المسار الصحيح على حسب ما معه من الانحراف والمخالفة العقدية. وإذا كان الإنسان عاميا لا يعرف حقيقة مذهب السلف الصالح فإن ذمته تبرأ فيما بينه وبين الله بجعل عالم من العلماء الموثوقين في علمهم وعقيدتهم وخبرتهم وديانتهم ومعرفتهم بمذهب أهل السنة والجماعة. وإني لأظن إن شاء الله تعالى أن هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية واللجنة الدائمة من اقتدى بهم في عقيدته وسألهم عن أمر اعتقاده واعتمد جوابهم فإنه على خير عظيم إن شاء الله تعالى. وهذا الأمر ليس محصورا في هيئة كبار العلماء ولكن لمناسبة إجابة السائل، وإلا فأهل السنة منتشرون في الأرض ولله الحمد والمنة. لكن هؤلاء العلماء هم الذين أجمعت الأمة ولله الحمد والمنة في أزمنة كثيرة على خبرتهم وعلمهم ومعرفتهم بالعقيدة السلفية السنية الصحيحة. فإذا أشكل عليك أمر شيء من أمور عقيدتك فبادر بسؤال كبار العلماء في المملكة أو اللجنة الدائمة في المملكة أو اتصل على أحدهم، وإذا أجابوك فاعتمد ما يقولونه، فإن ما يقولونه في مسائل الاعتقاد حق وصدق بإذن الله تبارك وتعالى. وإذا كنت تعرف عالما من علماء أهل السنة والجماعة في العراق فالحمد لله، أو في مصر أو في الشام أو في لبنان أو في أي بقعة من بقاع المسلمين ممن تبرأ بهم الذمة فعليك به والزم فتاواه وأكثر من سؤاله فيما يشكل عليك من أمور الاعتقاد، فإن سؤال أهل العلم ميسر في هذا الزمان خاصة ولله الحمد، لا سيما مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وافتتاح العلماء لمواقع يتواصلون عن طريقها بمن يسألهم ويجيبونه ولله الحمد. وإذا كنت ذا فهم وقراءة ومعرفة بما تقرأ فعليك ببعض المؤلفات الصغيرة في معتقد أهل السنة والجماعة ككتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مع شرح مع تعليقات بعض المشائخ المختصرة، وعليك بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وعليك كذلك بثلاثة الأصول والقواعد الأربع وكشف الشبهات، وكلها للشيخ محمد الإمام المجدد رحمه الله تعالى. إذا كنت تفهم ما تقرأ وتعرف ولو مفاتيح ابتدائية لفهم كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأما علماء البدعة وعلماء السوء فاحذر منهم بارك الله فيك، وجانبهم وإياك أن تسلم لهم قيادة قلبك وزمام عقيدتك، فإنما يدعون أتباعهم ليكونوا من أصحاب السعير، فاحذر منهم بارك الله فيك. وعليك بالالتزام بعالم موثوق في علمه وديانته وخبرته بمذهب أهل السنة والجماعة، فاجعله واسطة بينك وبين الله في تعليمك وتفقيهك وتبليغك أحكام الله تبارك وتعالى، والله أعلم.